الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ما بعد، فهذا المجلس 100 في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر الخلال في هذه الآثار المكملة لأصل الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة في سياق الحديث على باب إثبات الساقي والضحك لله تعالى وتتمة الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: فيقول الرب تبارك وتعالى: لا، ولكني على ذلك قادر. سل، فيقول: ربي الحقني بالناس. فيقول: الحق بالناس. فينطلق يرفل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدا، فيقال له: ارفع رأسك. فقال: فيقول: رأيت ربي، أو تراءى لي ربي عز وجل. قال: فيقال: إنما هو منزل من منازلك. قال: فيلقى رجلا فيتهيأ للسجود، فيقال له: مه، ما لك؟ فيقول: أنت ملك من الملائكة. فيقول: إنما أنا خازن من خزانك، عبد من عبيدك، تحت يدي 1000 قهرمان على مثل ما أنا عليه. قال: فينطلق 1000 قهرمان، يعني 1000 عبد، 1000 ملك من خدامك. وفي هذا قوله جل وعلا في آية الإنسان: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي من جمال الخلقة والصورة. وهو من جهله ظن أن الذي رآه هو ربه، كما ظن لما تراءى له القصر المنيف المشيد أنه لله، أنه الله جل وعلا، لأن الآدمي فيه عجز وجهل وتقصير، والله جل وعلا يكمل ذلك ويتجاوز عنه ويعفو عنه. نعم. قال: فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر. قال: وهو درة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها، فتستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء، فيها 70 بابا، كل باب يفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى، في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف، وأدناهن حوراء عيناء عليها 70 حلة، يرى مخ ساقها من وراء جلدها، كبدها مرآته، وإذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه 70 ضعفا عما كانت عليه من قبل، وإذا أعرضت عنه إعراضة ازداد في عينها 70 ضعفا عما كان عليه من قبل، فيقول لها: والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا، وتقول له: أنت والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا. قال: فيقال له: أشرف، أشرف، فيشرف. قال: فيقال له: ولك ملك، ولك ملك مسيرة 100 عام ينفذه بصرك. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. هذه روايات متعددة متنوعة في شأن نعيم من هو أدنى أهل الجنة نعيم وما فيهم دني، وأكثر الأدلة على أنه كمن أوتي الدنيا منذ خلقها الله وعشرة أمثالها، أي 10 أضعافها. وقوله في الأحاديث: مسيرة 100 سنة، كل هذا من باب التفخيم والتعظيم والتكثير. فمن كان هذا ملكه في الجنة ممن هو أقل أهلها لا يتصوره المتصور ويعده العاد ويحصيه المحصي، فكيف بنعيم أوسطهم؟ لا، بل كيف نعيم أعظمهم؟ كيف نعيم أعظم أهل الجنة؟ كل ذلك تنقطع دونه الأفكار والآمال والأوهام والتوهمات. فنسأل الله الكريم الواسع بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا. هذا والله المكسب، وهذا الفوز العظيم والفوز الكبير. الله لا يحرمنا إياه بذنوبنا. نعم. فقال عمر رضي الله عنه: ألا تسمع إلى ما يحدثنا به ابن أم عبد يا كعب عن أدنى أهل الجنة منزلا، فكيف أعلاهم؟ قال كعب: يا أمير المؤمنين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، إن الله تعالى كان خلق لنفسه دارا، وجعل ما شاء فيها من الأزواج والثمرات والأشربة، ثم أطبقها فلم يرها أحد لا جبريل ولا غيره من الملائكة. ثم قرأ كعب قول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله أكبر. من كعب هذا اللي يوجه له عمر حديث ابن مسعود؟ هو كعب بن ماتع الحميري، كعب الأحبار، وكان يحفظ كذا وكذا من كتب الله، وهو من التابعين، من جلة التابعين، أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، وهاجر من اليمن من جهة إب إلى المدينة في عهد عمر، ولازم عمر رضي الله، وكان يباحثه. وهذا يدل على أن عنده علم بالكتاب. نعم. قال: وخلق دون ذلك جنتين فزينهما بما شاء وأراهما من شاء من خلقه. ثم قال: من كان كتابه في عليين نزل تلك الدار التي لم يرها أحد، حتى إن الرجل من أهل عليين ليخرج يسير في ملكه فما تبقى خيمة من خيام الجنة إلا دخلها ضوء من ضوء وجهه، ويستبشرون بريحه ويقولون: واهل لهذه الريح الطيبة، هذا رجل من أهل عليين قد خرج يسير في ملكه. فقال عمر: الله العظيم، أهل الجنان في درجاتهم ومنازلهم ليس بينهم حسد، وليس بينهم غل ولا طمع، وإنما كل مغتبط بما رزقه الله وأنعم الله عليه. ولهذا جاءت الوصية من نبينا عليه الصلاة والسلام بشارة وشفقة على المؤمنين، كما جاء في صحيح مسلم وغيره: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه وسط الجنة وأعلاها وسقفه عرش الرحمة. وكان يقبب سفيان بيده هكذا. هذا من شفقة النبي علينا، أنه أراد لنا ورغبنا أن نسأل الله أعلى ما في الجنة وأجل ما فيها، وهي الفردوس. نعم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ويحك يا كعب، إن هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها. فقال كعب: والذي نفسي بيده، إن لجهنم يوم القيامة لزفرة ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا يخر لركبتيه، حتى أن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام يقول: ربي نفسي نفسي، حتى لو كان لك عمل 70 نبيا إلى عملك لظننت أنك لن تنجو. سبحان الله العظيم. هذا الحديث، حديث مسعود، صححه غير واحد من أهل العلم، وأصله كما سبق في الصحيحين. وقول عمر رضي الله إن النفوس استرسلت، أي طمعت، فلينها بذكر النار. وهذا لأن الخوف والرغبة، الخوف والرجاء والرهبة والرغبة، هما هجير المؤمن يسير بهما في اعتقاده إلى ربه جل وعلا. نعم. قال: حدثنا أبو بكر المروذي، وقال: ذكرت لأبي عبد الله حديث محمد بن سلمة الحراني عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة عن المنهال عن أبي عبيدة عن مسروق قال: حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. فقال أبو عبد الله: هذا حديث غريب لم يقع إلينا عن محمد بن سلمة. قال المروذي: واستحسنه، أي أن الإمام أحمد استحسن هذا الحديث. والغريب قوله غريب، يعني لم يقع لنا من الرواية التي رويناها وحفظناها. نعم. قال الخلال: سألت ثعلبا عن قوله: ضحك ربكم من قنوط عباده وقرب غيره. قال: سرعة رحمتكم. نعم، قرب غيره تغيير حالكم من حال إلى حال، فإن العباد يصيبهم شيء من القنوط في قلة المطر وانحباسه، والله يعلم أن تغيير حالهم قريب ورحمته إليهم سريعة، لكن هم لا يعلمون، فيصيبهم بعدم علمهم هذا اليأس وهذا القنوط النسبي. نعم. قال: حدثنا محمد بن جعفر الراشدي حدثنا أبو الحارث قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن الله عز وجل يضحك إلى عباده يوم القيامة. نعم. حدثني أبي حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن الورود، فقال: نحشر يوم القيامة على كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس. قال: فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا عز وجل بعد ذلك فيقول: ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر ربنا عز وجل. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك. فيتجلى تبارك وتعالى لهم يضحك. قال: فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه على جسر جهنم منها كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبت نبات الشيء في السيل، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. هذا حديث جابر، حديث ابن مسعود، أصلهما في الصحيحين من حديثي أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع، وفيها إجمال وبسط واختصار وتطويل بحسب الورود، وفيها إثبات ضحك الله جل وعلا وإثبات ساقه على وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه بالمخلوقين، تفردا له سبحانه بأسمائه وصفاته وذاته عن سائر خلقه. نعم. قال أبو بكر الخلال: رأيت في كتاب لهارون المستملي أنه قال لأبي عبد الله رضي الله عنهما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ضحك ربنا حتى بدت لهواته، أو قال أضراسه ممن سمعته؟ قال: أخبرنا روح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك حتى بدت لهواته، أو قال أضراسه. سبحانه لا إله إلا هو، لا نكيفه ولا نمثله ولا يشبه خلقه، بل له التفرد بما ثبت له من الأسماء والصفات والذات اللائقة بجلاله وعظمته. نعم. قال رحمه الله: باب إثبات العجب. حدثنا أبو أمية إثبات العجب. العجب هو الضحك، وليس العجب الاستغراب كما عند المخلوقين، لأن استغراب المخلوق ناشئ من جهله، أما عجب ربي ناشئ من ضحكه وعلمه الكامل بالمستقبل كعلمه بالحال والماضي، كلها في علم الله سواء. نعم. حدثنا أبو أمية حدثنا شبابة عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا عز وجل من قوم جيء بهم في السلاسل حتى يدخلهم الجنة. نعم، يعجب الله من أقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسل، أي خوفا ثم يؤمن فيكون من أهل الجنة. وفي حديث لقيط بن صابر، من لقيط بن صابر؟ هو أبو رزين العقيل اليماني. يعجب الله عز وجل إلى قنوط عباده وقرب غيره، وعجبه جل وعلا هو ضحكه. وجاء في قراءة قول الله جل وعلا: بل عجبت ويسخرون، قراءة بالضم، بل عجبت ويسخرون، وهي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، فهذا ثابت لله على وجه يليق بجلاله وكماله من غير مشابهة عجبي وعجب المخلوق. نعم. قال رحمه الله: باب إثبات الفرح. حدثنا أبو عتبة الحمصي حدثنا بقية عن الزبير عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بضالته يجدها في الأرض المهلكة التي يخاف أن يقتلها العطش. هذا حديث أبي هريرة وأصله في الصحيحين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته في فلاة من الأرض عليها طعامه وشرابه، فإذا آيس منها أسند ظهره إلى جذع شجرة ينتظر الموت، فأفاق وإذا خطامه يتدلى أمام عينيه، فأخذه وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فرح الله جل وعلا بتوبة عبده المؤمن أشد من فرح هذا بوجود ما عليه سبب نجائه من الهلكة والموت. وهذا من صفاته جل وعلا، وصفة الفرح والعجب والضحك كلها من صفات أفعاله، يفعلها إذا شاء متى شاء على ما يليق بجلال الله وعظمته. نعم. قال رحمه الله: باب إثبات نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا. من صفات أفعاله أيضا صفة النزول، ونزول الله جل وعلا نوعان كما جاءت به الأدلة: نزول ليلي كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، ونزول سنوي والثابت في نزوله عشية عرفة كما جاء في السنن في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ترفعه للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يدنو ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو سبحانه فيقول لملائكته: ما أراد هؤلاء؟ جاء في السنن: وإنه لينزل إلى سماء الدنيا. فدنوه مفسر بالرواية الأخرى بنزوله إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. وجاء في وجه في رواية أنه ينزل ليلة النصف من شعبان، فإن ثبت هذا فهذا نزول سنوي، نزول سنوي كما في نزول عشية ليلة عرفة، عشية يوم عرفة، عشية يوم عرفة. وهذا النزول كله على ما يليق بجلال الله، أوله المؤولون وعطله المعطلون، لأنه تنزل رحمته وينزل ملك، فهل الملك يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا تحريف وأشد تحريف لكلام الله عز وجل. لكن ما حيلة أهل التعطيل في ردهم الأدلة إلا هذا التحريف الذي يضحك منه العقل أو يضحك منه عامة أهل الإيمان؟ نعم. حدثنا جعفر بن محمد الفريابي، حدثنا أحمد بن محمد المقدمي، حدثنا سليمان بن حرب قال: سأل بشر بن السري حماد بن زيد فقال: يا سأل بشر بن السري، نعم، سأل بشر بن السري حماد بن زيد فقال: يا أبا إسماعيل، الحديث الذي جاء ينزل الله إلى السماء يتحول من مكان إلى مكان؟ فسكت حماد ثم قال: هو في مكانه يقرب من خلقه كيف يشاء. نعم. ولهذا ما كان السلف في هذه النصوص يصورونها على طريقة أهل التأويل، هل ينتقل من مكانه، يتحول من مكان إلى مكان، يقفون عندها لأنها أسئلة محدثة مبتدعة، وإنما أجاب الجواب أن الله قريب من خلقه كما كان قبل ذلك. لكن هذا النزول نزول يليق بجلال الله، لا نعلم كيفيته، تضمن تحننه وتكرمه وتلطفه على عباده وتعرضه لهم بأن يدعوه ويستغفروه ويستقيلوه عثراتهم. نعم. روى الخلال في السنة من حديث أبي النضر عن أيوب عن أبي الزبير رضي الله عنه يرفعه أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: إلا من عفر وجهه في التراب، إن عشية عرفة ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول للملائكة: انظروا إلى عباد هؤلاء شعثا غبرا، جاءوا من كل فج عميق، ضاحين يسألوني رحمتي، فلا يرى يوم أكثر عتيقا ولا عتيقة. لا إله إلا الله. وبهذا فضلت أيام العشر، وأفضلها يوم عرفة ثم يوم النحر، أفضلها يوم النحر ثم يوم عرفة. فضل يوم عرفة لما فيها من تنزل الله وإنزاله رحماته، حتى إن الشيطان ما رؤي في يوم أحقر ولا أصغر ولا أدحر ما رؤي في يوم عرفة إلا ما كان من يوم بدر. لما يرى من تنزل رحمات الله على عباده، ومن كثرة عتيقه منهم يعتقهم من النار. نعم. قال: وذكر عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن السدي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النداء من السماء، وكان الرب تعالى في السماء الدنيا حين كلم موسى. كلم الله موسى وهو في السماء، ناداه وهو في السماء، أين؟ في الموضع عند طور سيناء، الوادي المقدس طوى. نعم. وفي كتاب السنة للخلال عن الوليد بن عبد الله بن أبي رباح أن زيادا البهزي بينما هو يحدث أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان، فقال عطاء: من هذا المحدث؟ قلت: هو زياد البهزي. قال: سبحان الله، لقد طول هذا على الناس ليلة واحدة في السنة أحسبه. قال: حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا ثلث الليل الأوسط، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ويترك أهل الحقد لحقدهم. وحديث النزول كل ليلة ألفاظه جلها في الثلث الأخير، وما جاء في الثلث الأوسط يراد منه الثلث الأخير، لأن الأدلة يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها مجمل ما في بعض. وقد جاء هذا الحديث ثابتا حديث أبي هريرة وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم. نعم. قال: أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال: قيل لأبي عبد الله: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة. قال: نعم. قيل له: وفي شعبان كما جاء في الأثر؟ قال: نعم. نعم. قال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ينزل الله إلى سماء الدنيا؟ قال: نعم. قال: نزوله بعلمه أم بماذا؟ فقال: اسكت عن هذا. وغضب غضبا شديدا وقال: ما لك لهذا؟ أمضي الحديث كما روي بلا كيف ولا تحديد إلا بما جاءت به الآثار وبما جاء به الكتاب. قال الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، ينزل كيف يشاء بعلمه وقدرته وعظمته، أحاط بكل شيء. نعم، ينزل كما شاء، لا نتأول ينزل بعلمه تنزل رحمته كما قاله المتكلمون والمعطلة، بل نزولا يليق بجلاله جل وعلا كل ليلة. فإذا قال القائل: الليل عندنا غير الليل عند غيرنا، عندنا ليل عند غيرنا نهار، كيف يكون النزول؟ نقول: كيف لا تسألها في حق الله، لأنها فوق مستوى فهمك وتوهمك وما يكون في قلبك، بل آمن أنه نزول يليق بجلال الله، عقلك يقصر عن فهم ذلك. فالسؤال عن كيف بدعة ولا يليق، وإنما نحن أهل إثبات وإيمان، أخبرنا الله على لسان رسوله أنه ينزل، آمنا بذلك. كيف ينزل؟ ليس ذلك إلينا، كما جاء عن السلف في الاستواء، الاستواء معلوم أي في معناه، والكيف مجهول لا نعلمه، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. نقف على هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.